السؤال الأول، ما قولكم لمن لا يقنع بأن ضابط العالم من علم جملة غالبة من العلم وكان عاملا بعلمه وشهد له العلماء بالعلم، فهو يقول عن كل من علم شيئا من الدين بأنه عالم، مستدلا بقول الرسول عليه الصلاة والسلام من حفظ السبع الطول فهو حبر، وبقوله تعالى وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. الحقيقة يمكن أن يطلق العالم من جهة العلم الذي حصل له أنه عالم، ولو رؤي أنه يخالف ما يعلم، إن الله سمى علماء بني إسرائيل أنهم علماء. ولكن العالم الشرعي بمعنى أن هذا الذي حفظ أغلب العلم من طريق الاستنباط والاجتهاد لا من طريق التقليد، وكان يخشى الله، فهذا هو العالم. كما قال ليس العلم بكثرة المسائل ولكن العالم من يخشى الله. قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. فحينئذ العالم الذي لم يعمل بعلمه فليس بعالم، لكن من جهة التسمية والتجوز في ذلك أن يقال فلان عالم لكن ما عمل بعلمه، نسبة العلم إليه ممكن كما قال علماء بني إسرائيل، لكن من جهة المطلوب شرعا فإنه لا ينبغي أن يسمى عالم ويمدح بعلمه إذا رأيناه يخالف ما يعمل به، فنقول هذا عالم سوء لم ينفعه علمه، فلا نطلق عليه أنه عالم بين أهل السنة تمدحا أو مدحا له، لأن هذا يغري به، والمقصود إطفاء نار أهل البدعة حتى لا يغتروا بهم. نعم، فإذا إذا عملنا بجملة من العلم أكثر مما يجهله في كل باب من أبواب العلم من طريق الاستنباط ومعرفة قواعد الشريعة والأصول وقواعد الفقه والاجتهاد لا من طريق التقليد فهو العالم، ولكن المطلوب أن يكون عالما عاملا بعلمه خاشيا لله حتى يمدح بالعلم، وإلا فينبغي أن لا يمدح بالعلم مطلقا حتى لا يغتر الناس به إذا كان يخالف علمه وكان من جيش اليهود. نعم.